بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ان شيخنا عنا خير ونفعنا وعن كل شيء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه، فلما قدمنا المدينه تداولنا لندخل، فقال صلى الله عليه وسلم: انهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تنتشط الشعره وتستعد المدينه. متفق عليه. وفي روايه البخاري: اذا طال احدكم الغيبه فلا يترك اهله ليلا. قال الشاعر رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه، فلما قدمنا المدينه ذهبنا لندخل، فقال صلى الله عليه وسلم: انهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تنتشط الشاعره بفتح الشين المعتمه وكسر العين المهملقه ومدلقه، وتستعد بسين وحاء مهملتين المضيبه بضم الميم وكسر المعجمه، بعدها مدنات تحتيه ساكنه وموحده التي غاب عنها زوجها. متفق عليه. قال: فيه دليل على انه يحسن التاني القدوم على اهله حتى يشعروا بقدومه قبل وصوله بزمان يتسع، لما ذكر من تحسين هيئات من غاب عنهن ازواجهن من الانتشار وازاله الشعر بالموسى مثلا من المحلات الذي يحسن ازالته منها، وذلك لئلا يهجم على اهله وهم في هيئه غير مناسبه فينفر الزوج عنهن. والمراد اذا سافر سفرا يطيل فيه الغيبه كما دل له قوله. وفي روايه البخاري: اي عن جابر: اذا طال احدكم الغيبه فلا يترك اهله ليلا. قال ابو اللغه الحروف: المجيء ليلا من سيف لا يترك نهيه المجيء ليلا من سفر وغيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل طائر، ولا يقال بالنهار إلا مجازا. وقوله ليلا ظاهره تقييد النهي بالليل، وأنه لا كراهة في وصوله إلى أهله نهارا من غير شعورهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى وإن قدم عليهم ليلا وقد أشعرهم فلا بأس، وإن ترك عليهم في الليل وقد ألموا بقدومه، أو قدم عليهم نهارا علموا أو لم يعلموا بقدومه، والأفضل أن يعلموا بقدومه ليلا أو نهارا لأمور منها ما علل به في هذا الموضع، ومنها يعني أخذ امرأته أهبتها لقدومه، ومنها إعداد الطعام له إن كان قد يعني ما لا يأتي وهو يحتاج إلى طعام، وأمور يحتاج لها هو وهن أيضا، ومنها فرح أولاده به، وهذا معلوم عند قدوم الوالد إلى ولد أولاده، وعلى كذلك أهل يفرح أهله به. قال: واختلف في علة التفرقة بين الليل والنهار، فعلم البخاري في ترجمة الباب بقوله: باب لا يترك الرجل أهله ليلا إذا طال غيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عورتهم. فعلى هذا التعليل يكون الليل جزء علة، لأن الغيبة تغدر في الليل وتبدر في النهار، وإن كانت العلة ما صرح به قوله لكي تنتشط إلى آخره، فهي عاقلة في الليل والنهار، قيل ويحتمل أن يكون معتبرا بالعلة على كلا التقديرين، فإن الغرض من التنظيف والتدين وتحصيل إكمال الغرض من قضاء الشهوة، وذلك في الأغلب يكون في الليل، والقادم في النهار كأن لتحصيل زوجته التنظيف والتزيين بوقت مباشرة وهو الليل بخلاف القادم في الليل، وكذا ما يخشى منه من العذور على وجود أجنبي هو بالأغلب يكون بالليل. وقد أخرج ابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطرق النساء ليلا، فقرأ رجلان كلاهما ووجد يريد كل واحد منهما عن رأس ما يقرأ. وأخرج أبو عوان في صحيحه من حديث جابر أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تنشطها، وظنها رجلا فأشار إليهما بالسيف، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. وفي الحديث الحث على البعد عن تتبع عورات الأهل، والحث على ما يجب التودد والتحارب بين الزوجين، وعدم التعريض لما يوجب التعرض لما يوجب سوء الظن بالأهل وبغيرهم أولى. وفيه أن الاستحداد ونحوه مما تزين به المرأة لزوجها محبوب، مما تزين به المرأة لزوجها محبوب للشرع، وأنه ليس من تغيير خلق الله المنهي عنه. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم. انتقده الذهبي في الميزان، اعتبره من ما تفرد به وما أنكر على عمر بن حمزة، لأنه من طريق عمر بن حمزة وعمر ضعيف. ضعفه العلامة الألباني أيضا لهذه العلة ولما ذكره الذهبي في أداب الزفاف رقم 103 صفحة 143. ذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ثم رجع إلى تحسينه، تقده ثم عاد في الحقيقة إلى تحسينه. ونعم الحديث له طرق يصلح ماذا لو يطلع يصلح بها، الحديث ثابت في نعم، وإن كان منتقدا في صحيح مسلم لكنه ثابت، المثل ثابت. قال الشافعي الإمام أحمد يقول يروي المناكير أو له ما رواه منكر أو له منكرات، الإمام أحمد يقول في ميزان الاعتدال. قال الشافعي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يمضي إلى امرأته، من أبضى الرجل إلى المرأة جامعها أو قال بها جامع أم لا، كما قال في القاموس. كما تقدم الحديث ثابت، وبقي شر الناس مثلكم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، هكذا المشركون، هكذا كل بحسبه. هذا في هذا الموضع شر الناس في جانب الأسرار، فلو أن إنسانا أسر إلى شخص فأفشى سره يكون هذا آثما، السر كتمان هو واجب، لكن ليس إثمه كإثم الذي يفشي سر امرأته إن كان فيما يتعلق بعيوب عندها أو كان فيما يتعلق بما هو من دواعي العشرة. فالرجل له مع امرأته والمرأة لها مع زوجها أسرار لا تحب أن يطلع عليها الولد ولا الأب ولا القريب ولا البعيد، هو كذلك. وهذه أشياء يتضمنها قول الله عز وجل: وقد أفضى بعضكم إلى بعض كيف تأخذونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم. قال رحمه الله: قال القاضي عياض: وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أي وتنشر سرها، وأخرجه مسلم. إلا أنه في الأرض إن من أشر الناس. قال القاضي عياض: وأهل النار يقولون: لا يجوز أشر وأخير، وإنما يقال وخير منه وشر منه. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في اللغتين جميعا، وهي حجة في جوابهما جميعا، وأنهما لغتان. قال: والحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل، يعني أشر فلان أشر من فلان، فلان أخير من فلان، ويقال يعني فلان شر من فلان، فلان خير من فلان، فيجوز اللغتان واردتان أخير وأشر وشر وخير كلهم. قال: والحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاعة، ووصف تفصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. وأما مجرد ذكر الوقاعة إذا لم يكن لحاجة، هل يتعارض هذا مع حديث أم زرع؟ وأن كل واحدة ذكرت ما يحصل من زوجها. الواقع لا يتعارض. غاية ما فيه أن مواصفات توصف زوجها وصفا كليا، يعني من حيث الجملة، أنه لحم جمل رث على جبل وحر، لا سمين فينتقى ولا يعني سهل فيرتقى، تصفه وصفا كاملا، لا على أنها تصف عشرته الخاصة وأنه فعل بها كذا أو فيها فعل. وإن كان يعني ماذا، النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى فعل أم زرع وقول أم زرع لما فيه من الثناء الحسن، ولم يتبع ذلك الأقوال الأخرى التي حصلت يعني من القدح من النساء في أزواجهن. الشاهد من هذا أن ذاك وصف عام، على أنه ينبغي تجنبه مثل ذلك إلا ما كان من الحقائق وما لا بد منه عند القاضي ونحوه. قد ذكروا أن يعني من الطرائف أن بعض النساء كان زوجها لا يأتيها لا يعاشرها، وهي مسألة فقهية. وأتت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنده أحد الأذكياء، جعلت تثني على زوجها أنه يقوم الليل ويصوم النهار وأنه رجل صالح، ثم انصرفت فقال ذلك يا أمير المؤمنين انصف المرأة من زوجها. قال وما شأنها؟ قال أنها تشكو أنه لا يعاشرها وأنه منشغل بما غير شأنها. فقال لا يعني أعيدها، وجعله هو الذي يقضي بينها وبين زوجها، وأنها لها الرابعة من الليالي في كل ليلة أن يبيت عندها ليلة سواء أتاها أو لم يأتيها. وأما الوقاع فإنهم يحددونه بما دون الأربعة الأشهر، إن لم يأتيها في الأربعة الأشهر فإنه يكون مليا ويفارق. الذين يؤلون من سن تربص أربعة أشهر فاو فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا فإن الله سميع عليم، عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال رحمه الله وأما مجرد ذكر الوقاع على أن يكون لحاجة فذكره مكروه لأنه خلاف المروءة، يعني محادثة الناس، محادثة الناس مما يقع فيه كثير من عوام الناس مثل هذا، والاسترسال والجماع والوقاع وما إلى ذلك غلط. وإنما عند الحاجة عند ذكر يعني ما يستدعي لذلك فذكره لا بأس، فأن يكون عند قاضي، فأن يكون أيضا في أمر شهادة، فأن يكون. أما الاسترسال ويكون ديدنه وكذلك ما يتعلق بالجماع وما يتعلق بالنساء هذا مجون يعتبر وخارج للمروءة. كثير الذكر للجماع، كثير الذكر كذلك للوقاع، كثير الذكر للأمور الشهوانية. قال لأنه خلاف المروءة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن دعت إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة كأن ينكر إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع ونحو ذلك. يعني ينكر إعراضه عنها، هي تدعي أنه معرض عنها، يقول لا أنا لست معرض عنها أنا أتيها. وجاء هذا الرفاعة أو بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنها قال أنها ادعت أنه لا يأتيها وأنه لا يكفيها وأنه نحو هذا الكلام. قال لا والله يا رسول الله فإني أنفضها نحو الأديب. يعني هذا في باب دفع ما اتهم به ورمي به وأنه لا يأتيها وأنه لا نعم. فإذا كان ينكر إعراضه عنها، إعراضه عنها يتدعي أنه معرض عنها وجاء فيه يقول لا أنا أتيها عند القاضي أو كذا، هذا لا بأس بذكره للحاجة. أو تدعي عليه العجز مثل ما عنده إلا مثل هدوء الثوب، فهو يعني يثبت أنها تكذب في هذا القول، نعم فلا بأس. ومع ذلك استرسال مثل هذا الكلام. هو في الحقيقة استرسلوا في هذا الجانب بما يتعلق ب يعني في الزواج، ربما تجد الأب والأب والأم في غاية الاستشراف هل أتى امرأته أم لم يأتها، وهم في هذا يخافون أن لا يحصل عشرة ويتذهب أموالهم والسمعة عند الناس أيضا. فمثل هذا إذا سأل الأب هل حصلت عشرة هذا لا محظور، والأم كذلك لا محظور، لكن بدون ما يفعل الاستشراف. نحن نعرف بعض الناس يقف بجانب، يعني يدخل الرجل وأهله ثم هو يقف ينتظر ما أن يخرج ولده ليقول ها كيف سويت، والعصبية دي ربما العصبية دي إن كان ما رأه يعني إلى مستوى الضرب يضربه وهكذا إهانة والتعب وهم ينتظرون. وإذا تزوج خرجوا يضربون الرصاص، وربما وضعوا ما يتعلق بالبكارة على ثوب ويخرجونه للناس، وفضائح وقبائح لا إله إلا الله. عندكم هذا؟ نعم. الله المستعان. وانظر أصحابه عند الباب ما هو أبوه؟ أصحابه ينتظرون يتزوج ولا حسبنا الله. قال رسول الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن دعا إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة كأن ينكر إعراضه عنها أو تدعي عليه العبد عن الجماعة ونحو ذلك فلا كراهة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأفعله أنا وهذا. وقال لأبي طلحة: أعرضتم الليلة؟ وقال لجابر: الكيس الكيس. وكذلك المرأة لا يجوز لها إفشاء سره، وقد ورد به نص أيضا. إلى هنا.